ابحث حواليك، ما هو بعض الناس. يا محمد قضى الماء؟ قال نعم. قال الله أكبر، الله غفور رحيم، هم اللي يضرب الماء. لا مو صحيح. نقول ابحث، شوف حواليك هل حولكم ماء ولا لا، فإذا بحثت ولم تجد لا حرج عليك هنا. إذن وطلب فاقده يعني الذي يفقد الماء ينبغي قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء، فإن لم يجده فلا. طيب لو كنا خارجين إلى نزهة في البر فانتهى الماء اللي معنا، حنا كاشفين بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة، والماء يبعد عنا 50 كيلو ومعنا السيارة والله الحمد لله، ولو ينقص علينا الملح رحنا جبناه، ها؟ ولا نحط سكر بدل الملح في الغداء، ها؟ يقولون في أربعة طلعوا برحلة وكان واحد منهم مو بذكي فنسوا الملح، موزعين يعني الأغراض، واحد منهم كان عليه الملح وعليه السكر، ملح للغداء وسكر لويس الشاي، جاب السكر ونسى الملح. فلما يعني جو قال خلاص أنا اللي جايب السكر بدل الملح بسكر، وليه الملح؟ يريد يخفي عن زملائه أن ناس الملح، فلما وضع السكر وجو يتغدون ويعني. فالشاهد أنه الآن لو كنا في رحلة انتهى الماء، هل يلزمنا أن نمشي 50 كيلو على السيارة لنحضر الماء؟ لا. الله يعافيك، الله تشد على المسلمين. لا يلزمنا، احنا فقدنا الماء، هل يلزمنا نركب السيارة ونروح نجيبه؟ وبعض الناس الله يعيننا وياك، لا فيك بكره تبيك تسوي على الناس. وبعض الناس يقول يا اخي لو انقصنا الملح، انا جايب الملح لانه يضرب بعض الناس مثال، لو انقصنا الملح رحنا نجيبه، لو انقصنا الدجاج رحنا نجيبه. اقول حتى مع ذلك الله لا يكلفنا الا ما نستطيع، فنحن الان فقدنا الماء في مكاننا لا يلزمنا ان نذهب اليه. لكن لو كان الماء قريب نطوله قريب هم 50 كيلو نروح نجيبه، لا يلزمنا ذلك. واللي جزاه الله خيره بيتورع ويحتاج الله يقويه، الله يقويه. وطلب فاقده الضمير يعود على ماذا؟ الماء، فاقده اي الماء، الا ان خاف على نفسه او ماله. يعني هو المؤلف يقول يطلب حواليه، الا ان خاف على نفسه او ماله. شلون يخاف على نفسه؟ سباع، جواب سباع، فيه قطع طريق يعني يخاف منهم، جاه فيه مره يبي يلهفونه، ولا خاف على ماله مع ناس وسط ذمتهم وسط من ربه، ولو يبي يبعد عن ذهابه الهفوه، فهو حط يده عليه، هو اذا ابعد اخذه نقول لا تيمم ولا حرج عليه. فاذا خاف على نفسه او خاف على ماله لا يلزمه هنا طلب الماء. قال وتراب طاهر، هذا شرط عند المؤلف انه لا بد ان يكون التيمم على تراب، هل يلزم ذلك؟ لا. هل يلزم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال لا بد أن يكون على تراب، وهذا التراب له غبار، ومن أهل العلم من قال يجوز أن يتيمم على كل ما تصاعد على وجهه، وهذا هو رأي العلامة بن سعدي، هذا هو رأي العلامة ابن سعدي وهو الأرفق والأيسر للناس. إذن لو لم أستطع أنا أتيمم على التراب، أتيمم على ثيابي، على السرير، على الجدار، فلا حرج في ذلك. نعم الثياب أي إذا ما وجب، نعم ما وجب. أنت الآن يعني نايم على سريرك، ما في كلمة مريض ولا لكن نايم على سريرك ولا تستطيع، ما تستطيع لك شد عضل، ما تستطيع تتحرك، وجاء وقت الصلاة ولا تقدر تأخذ الصلاة ولا تقدر تنزل من السرير، فلك أن تتيمم ولا أن تتراب، لك أن تتيمم على ثيابك اللي عليك وتصلي.

الوضوء، فإذا قدر على استعمال الماء أو كان عادم الماء ووجد الماء فنقول أمسه بشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور أحدكم ها سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وإن بذل للأحق قدم الميت. كيف بذل الأحق؟ يعني حنا عندنا ميت يبي غسل، وعندنا إنسان عليه جنابة، وعندنا امرأة حائض، وعندنا واحد عليه نجاسة، ولا عندنا إلا شوي ماء، واللي عطناه قال انتبه يا شيخ ترى هذا للأحق منه وخلاني أقعد به، كل واحد يناظرني يبيني أعطيه، من أعطيه؟ المؤلف يقول وإن بذل للأحق قدم الميت. من يعرف لي لماذا نقدم الميت؟ قد مع الحائض على الجنب على النجاسة باب التكريم. باب التكريم أن يكون الميت يعني هو الأمر الوحيد اللي يجب يتصلح له أنك تغسله، أما الباقين يكون لهم بديل. أحسن. الميت طيب يؤمن، الميت ما يؤمن إذا عدم الماء، الميت ما يؤمن. أفرض أن الميت محترق، أفرض الميت متقطع بالسيارة حمل الله غيره، ما يؤمن؟ شلون يمم الميت؟ لأن ناخذ يديه نضرب بها الأرض، ها؟ المغسل يضرب بيديه الأرض ويمسح وجه الميت ويديه. إذا أخوكم يقول هو علل، هو علل لكنه نص الطريق رجع وتعليله صحيح، هو قال لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي ينتفع الميت. نقول ليش؟ لماذا الميت؟ نقول لأن الميت خلاص يعني الحائض ممكن يجي الماء بعدين تغتسل، والجنب يجي الماء ويغتسل صح ولا لا، والنجاسة، لكن الميت نبي ندفن فنقدم الميت. قال قدم الميت ثم من عليه نجاسة. لماذا يقدم من عليه نجاسة؟ نعم اي والحلف لا بد من الطهارة والجنابة. ليه ما تقول تقدم؟ طيب ها حسن، لأن من أهل العلم يرى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لا تزال إلا بالماء، لكن نقول لا يلزم أن تبذل لمن عليه نجاسة. ثم قال ثم الحائض ثم الجنوب. لماذا قدم الحائض على الجنوب؟ ها لماذا قدم الحائض على الجنوب؟ من يعلم؟ كلمة وخلاص نحكم بطهارتها. ها؟ ايه؟ طيب انقطع الدم، انقطع الان طهرت من الحيض. ها؟ احسن، لانه اذا اغتسلت ابيح لزوجها ان يعاشرها، وثانيا لانه قد يتعدى بالنسبه للحيض، يعني الامر متعدي، اما الجنب فهو غير متعدي له فقط، اما الحائض الامر متعدي، يعني الامر متعلق بويش؟ بالزوج، متعلق بالزوج. ثم الحائض ثم الجنب. نعم اقرا. لا لا، قال ويجزئ ضربه واحده. الصواب انها السنه، الصواب المؤلف يقول يجزئ، نقول الصواب ان هذا سنه في حديث عمار، انما كان يكفيك ها من تضرب بيديك الصعيد. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه لوجهه وكفيه، فان تيمم لنجاسه بدنه لم يعد. اذا ايش معنى لم يعد؟ ايش مقيده؟ اذا حضر الماء. احسن، اذا حضر الماء يقول لم يعد، فان تيمم لنجاسه بدنه لم يعد اذا حضر الماء. يعني المؤلف رحمه الله يقول اذا كانت النجاسه على البدن لا يعيد، اذا تيمم حضر الماء نقول لا بد من